يمرون على الفاء وهم عنها مغرضون. ثم التأمل لأحوال الأمم السابقة والحاضرة. أحوال الأمم السابقة وما أجرى رب العزة عليك من غضبه. فالبحر المشرق علماء التاريخ يعلموننا ان موضع البحر الميت انما كان هناك قرى قوم لوط الذين تعارفوا على فاحشه اللواط. الله تعالى يقول: فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل. والله تعالى يدعونا ان نتامل بهم وبارضهم اذا مررنا عليهم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تبصرون. وفي الأمم الحاضرة، الأمم التي ابتلاها الله تعالى بالحروب، ابتلاها الله بالنكبات من جوع ومرض وما إلى ذلك، فنستشعر نعمة الله علينا ونعلم أن سنة الله هذه إنما تجي على كل أمة غلبت فيها المعاصي. وصدق الله العظيم: أهلكناهم بذنوبهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصدق الآيات لعلهم يفقهون. ثم الحذر من أن تنخدع بحضارة الهند الزائدة. يذكر أحد المفكرين الإسلاميين أنك عند زيارتك لدول الغرب عليك أن تعرف حقيقة هذه البلاد في ثلاث أماكن: في السجون فتعرف معدل الجريمة هناك كم هو عظيم، وفي المصحات النفسية فتعرف تعافي تلك المجتمعات التي ظاهرها السعادة، وفي دار رعاية المسنين والعجزة حتى تعلم مدى الجهود والنصران للآباء والأمهات في إلقائهم إلى دون العجزة. يذكر أحد الفضائل أنه كان في اجتماع وكان بجواره أحد الغربيين، فيقول له الرجل الغربي: إنكم تنكرون علينا احترامنا للنساء وتصفوننا بالفساد. فقال له هذا الرجل المسلم: انكم لا تحترمون النساء وانما تحترمون اجسادهن لنظارتها، فاذا ذهبت نظارتها جستموها باقدامكم حتى ولو كانت هذه المراه هي امهاتكم. وهذا هو الواقع الجاري في ديار الخلق. ثم الخشية. ينبغي أن تعلم وأنك في ديار غربة الله تعالى مطلع عليك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل لحظة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فاحفظ عرض أهلك بأن تعف نفسك عن الحرام. قول النبي عليه الصلاة والسلام: عفوا تعف نساؤكم